بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يخبر سبحانه وتعالى عباده بأن الناس قد زين لهم حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. زين بمعنى أنهم رأوا هذا جميلا في أعينهم، حسن يعني هذه الشهوات في أعينهم. بدأ بأعظم هذه الشهوات وهي النساء والبنين الذكور والقناطير المقنطرة، الذهب قنطار وزن المتكاثر، الوزن المتكاثر من الذهب والفضة والخيل المسومة المعلمة، فإن الخيل درجات، وللخيل الكريمة التي ينفق الناس فيها ما ينفقون ويشغفون فيها لهم علامات، لها علامة كالغر والتحجيل، والأنعام بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والحرث الزراعة. كأنه يترجم القرآن للناس، من إحسان تفسيره والتوفيق الذي وفقه الله تبارك وتعالى به والعلم الذي آتاه الله تبارك وتعالى لتفسير معاني الكتاب الكريم. هذا معنى. المعنى الآخر من معاني التأويل هو ما يؤول إليه الأمر، وقوع الرؤية، حصولها، كما قال يوسف عليه السلام لما سجد له أبوه وأمه وإخوانه الأحد عشر، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. هذا يعني الذي حصل منهم، كما قال تبارك وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. وذلك أنه رأى في منامه وهو طفل صغير، قال: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه رؤية. تأويل هذه الرؤية يأتي التأويل هنا بمعنيين: التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر وهو وقوع يعني حقيقة الرؤية. فالتأويل بمعنى التفسير أيضا منه قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام: ويعلمك من تأويل الأحاديث. لما رأى يوسف هذه الرؤيا قال إني، قال لأبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. يعلمك الله من تأويل الأحاديث، دعا له أن يعلمه الله من تأويل الأحاديث يعني من تفسير الرؤى. وقد كان يوسف عليه السلام من أبرع الناس ومن أعلمهم في تفسير الرؤى، ولذلك لما جاءه يعني صاحب السجن فسر لهما لكل واحد منهما رؤياه، وقعت كما فسر به، قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فقال لأحدهم الذي قال له: إني أراني عاصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، قال للأول، قال له: أنت ناجٍ، خلاص يفرج عنك وتعود إلى ربك فتعصر خمرا عنده، وقال الآخر: أنت يحكم عليك بالقتل وتصلب ويعني تأكل الطير من رأسك. ثم قال لهم: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قضي يعني انتهى في هذا، في حكم الله تبارك وتعالى. وكذلك فسر ورؤيا الملك تفسيرا وقع تفسيره تمام. قال: تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله. لما قال له الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، ففسر هذا بأنه سبع سنوات خصب ثم يأتي بعدها سبع سنوات جفاف، ثم لابد من الاستعداد لهذا الأمر. فهنا: ويعلمك من تأويل الأحاديث. تأويل الأحاديث تفسيرها، تفسير الرؤى. ثم لما وقع الأمر قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، هذا تأويلها يعني ما آلت إليه الرؤيا وهو وقوعها. ومن معنى هذا المعنى الثالث اللي هو ما يقول إليه الأمر قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله تأويل القرآن، ومعنى تأويله يعني ما تقول إليه أخباره. فإن الله تبارك وتعالى في القرآن أخبر عن الجنة، أخبر عن النار، أخبر عن هذه القيامة وما فيها من الأهوال. وقوع هذا الأمر هو تأويل القرآن، هو تأويل القرآن. إذن هذه معاني حق: التفسير، معنى التأويل التفسير، هذا حق. ومعنى التأويل ما يقول إليه الأمر، وهذا حق. فيه التأويل يأتي بمعنى التأويل الباطل، وهو صرف اللفظ عن معناه الذي جاء به إلى معاني بعيدة لا يحتملها اللفظ وليست هي من مقصود المتكلم، وهذا تحريف، وهذا تحريف وإبعاد. وبعض هذا التحريف يكون فيه أنواع من اللعب، أنواع من اللعب، لعب بالكلام. وقد قامت الفرق الباطنية باللعب بالقرآن على هذا النحو، فأنزلوا القرآن كلمات الله تبارك وتعالى والقرآن حملوها على معانيه بعيدة جدا، وحطموا في موازين اللغة، وأخرجوا القرآن وأخرجوا كلام من كل متكلم عن معاني. فهؤلاء هنا وابتغاء تأويله، ابتغاء تأويله بهذا المعنى الباطل الذي يريدون أن يصل إليه، فإن كل فرق الباطل من القدرية ومن المرجئة ومن الجبرية والرافضة وضلال الصوفية وغيرهم قد وضعوا القرآن على المعاني الباطلة والعقائد الباطلة التي يعني جعلوها هي الدين وحملوا آيات القرآن عليه. فهؤلاء أهل الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة، إيقاع الفتنة والخلاف بين أهل الإيمان، وابتغاء تأويله، ابتغاء صرفه عن معانيه الحقيقية إلى معاني أخرى يعني يفسرونها به ويؤولونها به بعيدة عن معنى القرآن. قال جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله، لا شك أن الله عليم بمعاني القرآن كلها، كذلك بما يعني يؤول إليه أمر هذا القرآن، كل الحقائق التي تكلم عنها القرآن من حقائق الغيب لا شك أن الله تبارك وتعالى يعلمها على الحقيقة سبحانه وتعالى. فلا يعلم تأويل القرآن على الحقيقة إلا الرب الإله سبحانه وتعالى. الوقف عند يعني إذا كان الوقف هنا وما يعلم تأويله إلا الله، ووقف هنا ويكون والراسخون في العلم، الواو هنا للاستئناف، جملة جديدة: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما على قراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فتكون الواو عاطفة فيكون والراسخون في العلم يعني كذلك يعلمون تأويله، يعلمون تفسيره، ولا شك أن هذا المعنى حق. وكان ابن عباس لا شك يقول: أنا من الراسخين في العلم، أنا ممن يعلم تأويله. فهذا ممن يعلم تأويل القرآن هنا بمعنى تفسيره. أما حقيقة ما يقول إليه القرآن فإنه لا يعلم ذلك على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى، وكذلك الرسول الذي أطلعه الله تبارك وتعالى على يعني حقائق الآخرة، فإن النبي رأى الجنة ورأى النار رأي العين، رآها مرات صلوات الله وسلامه عليه، فرأى ما يقول إليه وشاهد الخلق وشاهد من في جميع هؤلاء المؤمنين قد آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أركان الإيمان. ثم عند الرسل قال جل وعلا: لا نفرق بين أحد من رسله، يعني أن هذه مقالة النبي ومقالة أهل الإيمان، لا نفرق بين أحد من رسل الله، يعني فنؤمن بالبعض ونكفر بالبعض، كما هو الشأن في الأمم التي انحرفت عن دين الله عز وجل، فإن اليهود جاءهم عيسى فكفروه وهو رسول إليهم، وجاءهم محمد صلوات الله وسلم وقد أمروا أن يؤمنوا به فكفروه، فكفروا به وعادوه، وكذلك النصارى جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به. لا نفرق بين أحد من رسله، وإنما نؤمن بكل رسل الله جميعا، رسله الصادقين. وقالوا، أي قال المؤمنون: سمعنا وأطعنا. سمعنا ما أخبرنا الله، ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به، ما نزل علينا من كلام الله وسنة النبي، وأطعنا الرب الإله سبحانه وتعالى. غفرانك ربنا، غفرانك نطلب مغفرتك يا رب، يعني اغفر لنا يا رب، ربنا يعني يا ربنا، وإليك المصير، المصير إليك لا إلى غيرك، والمصير اللي هو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. هذه شهادة من الله تبارك وتعالى أنزلها الله بعد أن استمع أهل الإيمان لكلام الله وذلوا له، ونزلت هذه الآية العظيمة التي ختم الله بها سورة البقرة، والتي بين الله تبارك وتعالى فيها أن له ما في السماوات وما في الأرض، وأن كل عمل يعمله الإنسان سيحاسبه الله تبارك وتعالى عليه، وأن الأمر إليه في العفو والصفح أو المؤاخذة والعقوبة، كل هذا إليه، والله قدير على كل شيء. فلما ذل المؤمنون وقالوا سمعنا وأطعنا، أنزل الله تبارك وتعالى هذه الشهادة العظيمة والإشادة العظيمة بنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الذين آمنوا معه. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بعد ذلك يعني في الآية الأخيرة بسنته في التكليف والجزاء، فقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا الرب الإله الرحيم بعباده سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، الوسع اللي هو القدرة والطاقة، يعني ما هو في طوقها، أما أن يحملها فوق طاقتها فهذا ليس من يعني صفة الرب تبارك وتعالى، بل إنه الرب الإله الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيدخل في هذا يعني في أن ما هو من خطرة تأتي على القلب رغما عنه وسواس يقذفه الشيطان ولا يستطيع الإنسان يعني دفعه في التو واللحظة، لا يستطيع دفعه أن يأتي يعني، وإنما يستطيع بعد ذلك أن يرده وأن يتعاظم، فهذا لا بأس به ولا يدخل هذا في باب الإثم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها هذا في الثواب ما كسبته من ثواب، وعليها ما اكتسبت من الإثم. ثم علم الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يقولوا هذا الدعاء: ربنا، يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا تؤاخذنا المؤاخذة اللي هي العقوبة على الذنب، إن نسينا أو أخطأنا، فما نفعله نسيانا وما نفعله خطأ دون تعمد ودون قصد يعني سامحنا يا ربي فيه. ربنا يعني يا ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر هو الشدة والتضييق، وهذه الآثار اللي هي أغلال وقيود قد أخذ الله تبارك وتعالى بها بني إسرائيل بكفرهم، كما قال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. أخذهم الله تبارك وتعالى بكثير من يعني التشديد عليهم، فمن جملة هذا التشديد أنه لم يقبل منهم التوبة إلا بالقتل. فالذين عبدوا العجل في غيبة موسى عليه السلام لم يقبل الله تبارك وتعالى توبتهم إلا بأن يقتلوا، كما قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فهذا أخذهم الله تبارك وتعالى بهذه الشدة، وقد رفع الله تبارك وتعالى هذه الشدة عن أمة محمد، فإن من وقع منهم في شرك وكفر فإنه يكفي في ذلك أن يعود إلى الله تبارك وتعالى وأن يتوب، ولا وتقبل توبته بالإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ولا يشترط لذلك القتل حتى تقبل توبته. كذلك ما أخذه الله تبارك وتعالى من شدة في الطهارات، فإنه قد أمروا بالنسبة للحائض ألا يساكنوها ولا يؤاكلوها ولا يشاربوها، وأن من وقعت على ثوبه نجاسة وجب عليه أن يقرضها بالمقراض، يقصها بالمقص، ولا تطهر بمجرد الغسل. أمور عظيمة أخذهم الله تبارك وتعالى فيها بالشدة. رفع عيسى عندما نزل كثير من هذه الشدة، قال: ولأحل لكم بعض الذي يحرم عليكم. لكن جاء النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، فكان من رحمة الله تبارك وتعالى به وبأمته أن رفع الله كل الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اليهود والنصارى. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا يعني يا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، كل ما لا نستطيع حمله فارفعه عنا ولا تحملنا إياه. واعف عنا، طلب العفو وهو الفكاك من أثر الذنب، واغفر لنا، استر ذنبنا واغفر الغفر والستر، وارحمنا برحمة من عندك. سبحانك يا رب أنت مولانا، أنت مولانا المولى الناصر والمحب، أنت مولانا، أنت يا ربي مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، انصرنا النصر التأييد أن يكون الله تبارك وتعالى مع المؤمنين على الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. ختام عظيم، ولم تنزل آيات يعني أرجى وأكثر يعني رحمة على هذه الأمة من ختام يعني هذه السورة العظيمة سورة البقرة، أعظم سورة، ونزل فيها يعني هذا الختام الذي هو أعظم ختام فيه هذه الرحمة العظيمة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن هذه الآيات الأخيرة من سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه، يعني كفتاه في القيام بهما، وذلك لما في يعني هاتين الآيتين من الأمور العظيمة. فأول هذا الأمر هو تصور واعتقاد أن الرب الإله سبحانه وتعالى هو مالك السماوات والأرض وملكهم، وأنه القائم على كل نفس ومؤاخذ عباده سبحانه وتعالى على الصغير والكبير، فما أظهروه وما أبطنوه يعلمه الله تبارك وتعالى. ثم هذه الشهادة العظيمة لنبيه والمؤمنون بالإيمان بالله تبارك وتعالى والاستجابة لأمر الله عز وجل وكونهم مسلمين، قالوا سمعنا وأطعنا، هذه حقيقة الإسلام أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، يعني سمعنا يا ربي كلامك وأطعنا يدك. ثم هذا الدعاء العظيم، هذا الدعاء العظيم الذي علمنا الله تبارك وتعالى إياه، وهو: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لما قرأ النبي هذا ونزلت عليه، قال الله تبارك وتعالى: قد فعلت، قد فعلت. قال الله تبارك وتعالى في السماء: قد فعلت. أخبر النبي أن الله قال: نعم، يعني قد فعلها. فالله هو الذي علمنا أن ندعو بهذا الدعاء، وهو الذي استجاب دعاء أهل الإيمان، فلله تبارك وتعالى الحمد والمنة والفضل أن جعلنا من هذه الأمة، الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شرع لنا هذا التشريع العظيم، وأن رزقنا وأنزل علينا هذا القرآن الكريم العظيم. هذا ختام سورة البقرة، أطول وأعظم سورة في القرآن الكريم، اشتملت على عامة أحكام الدين. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلها لنا نورا في الدنيا والآخرة، وأن يقلبنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، وأن يتقبل عملنا كله، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.